عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة ما زلنا نتدارس بحول الله وكرمه وتوفيقه سورة القمر. وصلنا إلى قول ربنا تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، صلى الله عليه وسلم. كذبت قبلهم، أي قبل قريش، أمم كذبوا أقوامه، كذبوا رسلهم الذين أرسلهم الله تعالى. وقال أهل العلم: هذا فيه فائدة عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ربنا تعالى يذكر نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ويذكر أتباعه بأن هناك رسل أرسلوا كثيرا قبلك وأممهم كذبوهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكذلك عندما ترى أن الله أنجى المؤمنين وأهلك الكافرين، يا أيها المؤمن، يا من أنت تابع لرسولك صلى الله عليه وسلم، تصبر على الأذى وعلى مخالفة أقوامك، وتعلم أن الله سينجيك كما أنجى المؤمنين قبلك. فهذا فيه فائدة عظيمة، فيه مواساة وتسلية لأهل الإيمان. فالعبد إذا أصيب بمصيبة، عافانا الله إياكم المسلمين، وكانت المصيبة عظيمة عليه، إذا نظر إلى الناس حوله وجدهم كذلك ابتلوا بمثل ما ابتلي به أو أكبر من مصيبته، هانت المصيبة عليه. الخنساء كانت تقول لما يعني مات أخوها صخر، كانت تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي نفسي معهم بالتأسي. تواسي نفسها، من شافت ترى كثير من الناس قتل إخوانهم، فهكذا تصبر نفسها. وكذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما احتضر وجزعت فاطمة رضي الله عنها عليه صلى الله عليه وسلم، قال لها: يا فاطمة، إن الذي نزل بأبيك الله ليس بتارك أحدا منه. يعني هذا الموت لابد أن يذوقه الكل والجميع، فاتق الله واصبري. وفي الرواية الأخرى قال: نعم السلف أنا لك، فاتق الله واصبري، صلى الله عليه وسلم. فربنا تعالى يواسي أهل الإيمان. يعني عندما تقرأ أنت قصة نوح، وعلماؤنا الكرام يقولون الله تعالى ذكر قصص بعض الأمم السابقة وذكرها في هذه السورة موجزة، لكن بأسلوب بليغ غاية في البلاغة ومؤثرة جدا. لو أن العبد قرأها وتدبرها لتأثر جدا بها وانتفع بإذن الله تعالى. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. قال أهل العلم: كرر الله تعالى تكذيبهم في آية واحدة مرتين. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا. قالوا: هذا يدل على أن تكذيبهم كان تكذيبا مستمر، يكذبون ويكذبون ويكذبون، يكذب المرة يكذب المرة تلو المرة، يكذب رسولا صادق أمين عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: كذبوا فكذبوا عبدنا، وهذا أشرف ما ينسب إليه العبد منا. والله يا إخواني، أشرف شيء ليس أن يقال مثلا الرجل التاجر الكبير، ولا المليونير الذي ليس أغنى منه أحد، ولا فلان ابن فلان، لا لا لا، أعلى نسبة أن تكون عبدا لمولاك جل جلاله، يكرمك الله بتحقيق العبودية لله، تكون طوعا لأمره، سمعا وطاعة لربي، منتهيا عما نهاني وممتثلا أمره. ولذلك ربنا تعالى وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم في أشرف مواطنه بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي مقام التحدي قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وأيضا في مقام الدعوة قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا صلى الله عليه وسلم. ووصف نبيه وعبده ورسوله نوح بقوله: فكذبوا عبدنا، حقق العبودية الكاملة لله تعالى. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. سبحان الله العظيم. يا إخواني، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، والله نسأل الله أن ينفعنا بكتابه. هذه الكلمة قيلت لكل داعية جاء يدعو إلى الحق، الأنبياء فمن دونه، الأنبياء وأصحاب الأنبياء والعلماء والدعاة والوعاظ والمتقون كلهم، قيلت لهم هذه الكلمة إلى يومك هذا. والله إلى يومنا هذا يقولون عمن يلتزم ويستمسك بالسنة: إرهابي، متزمت، متخلف، رجعي. سبحان الله العظيم. وأنت تسمع هذا على وسائل الإعلام وحرب، يعني والعياذ بالله، شعواء يرمون أهل السنة والمستمسكين بالكتاب والمتبعين لنبيهم صلى الله عليه وسلم بأنهم رجعيين، ويقولون هذه الأفكار التي هم عليها لا تناسب هذا القرن المتحضر الذي نحن فيه. لا والله، والله أفكارهم هي هم التي لا تناسب أي قرن ولا أي زمان. كتاب الله وسنة رسوله. الله تعالى قال عن كتابه المجيد: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هم يقولون اتباع القرآن رجعية. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. ونقل عن سنة المباركة كما يقول بعض السفهاء والمجانين: أنا سأنقض لكم البخاري حديثا حديثا. والله لا يعرف يمينه من شماله. أي والله مثل هؤلاء. سبحان الله العظيم الحليم الكريم. فهذه شبهة، ليست شبهة، هذه تهمة كل مجرم يتهم بها أتباع الأنبياء. رموا بها الأنبياء، قالوا مجنون وازدجر. وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر كذاب، والعياذ بالله. يرمون الأنبياء وأتباع الأنبياء بالجنون، يقول لا عقل عندهم، إيش اللي بيأتون بهذا، إيش هذا الذي يقولون، يقولون نريد أن نطبق الشريعة، ويخرج سبحان الله العظيم كما نسمع يقول: لا، إحنا بنسن قوانين ليس لنا يعني ارتباط بالشريعة في شيء، إحنا هذا قانون وإحنا دولة قانون. هذا كفر بالله العظيم. قائل هذا الكلام، هذه كلمة كفر، نسأل الله العفو والعافية. فقال الله تعالى حاكيا عن الكفار من قوم نوح أنهم رموا نبي الله نوح، يعني لم يكتفوا، قاتلهم الله بأنهم لم يؤمنوا به ولم وكذبوه فقط، لا، بل رموه بما هو براء منهم، مجنون. ولم يقتصروا عند ذلك، وازدجر. وازدجر قال أهل العلم يعني أنه ازدجر زجرا عظيما كثيرا، حتى ذكر بعض علمائنا أنهم، ولك أن تتخيل أن نوح مكث فيهم ليس مدة يعني يسير كنبينا محمد وباقي الأنبياء، لا، نبي الله نوح مكث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، وطول هذه المدة يكذبون. وذكر الله تعالى بعض أذيتهم في سورة نوح: وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، أعوذ بالله، يأتي يدعوهم إلى الهدى إلى الله، يأخذ بناصيتهم إلى الخير إلى الجنة، يبصرهم بربهم، يضع أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم، يجعلون ثيابهم غشاء على أعينهم. وهذا من أقبح ما يكون، أن يضع الإنسان أصابعه في أذانه حتى لا يسمع كلام من يكلمه، وكذلك يضع ثيابه على وجهه لا يريد أن يراه، لا يريد أن يراه ولا يسمع كلامه. وأصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على كفرهم واستكبروا كذلك عن طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعاهم عليه الصلاة والسلام في السر والجهر وبالليل وبالنهار، ورغم ذلك ما آمنوا. قال الله في ختام هذا العمر المديد 950 عام مرت على نوح وهو يدعوهم إلى الله، يقول وما آمن معه إلا قليل. سبحان الله العظيم، وما آمن معه إلا قليل. هذا يدلك على قسوة قلوب هؤلاء القوم وعلى عظم كفرهم بالله. ولذلك ربنا تعالى قال وقالوا مجنون وازدجر، يعني أهين صلى الله عليه وسلم وعذب. ذكر بعض علمائنا أنهم كانوا يغروا به الصبيان يرمونه بالبعر والأحجار، ما يكون أنبياء كرام يرمون بالبعر والأحجار، سبحان الله العظيم، كما فعلوا مع سيد الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، جعلوا الغلمان صفين ويرمونه بالأحجار حتى أدبوا قدميه الشريفتين، سال الدم الشريف من قدميه عليه الصلاة والسلام. وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يا رب إني ضعيف مغلوب لا طاقة لي ولا قوة بمقاومة هؤلاء الكفرة، فانتصر يا رب أنت لدينك. الله أكبر. فدعا ربه كما دعا ربه في سورة نوح، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يا رب أهلكم أجمعين. وما دعا عليهم إلا بعد أن أعلمه الله بقوله لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. والعجب العجاب يا إخواني، حتى تعلم مدى كمال إيمان الأنبياء رضي الله عليهم الصلاة والسلام، أن الله قال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ثم يأتي في يوم القيامة في الشفاعة عندما يأتي الناس يفزعون إليه ويقولون له أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض اشفع لنا عند ربك، يقول إنه كانت لي دعوة مستجابة تعجلتها على قومي، وما دعا ظلما وعدوانا، أخبره الله أن هؤلاء كفر سيكتم لهم بالكفر ولن يؤمن أحد بعد ذلك، واشتد إذاؤهم أعظم الإذاء، فدعا عليهم وهو مظلوم. هنا في هذه الآية قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، مظلوم، ودعاء المظلوم مستجاب. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ويجوز أن يدعو المظلوم على ظالمه، كما في قصة سعيد بن زيد رضي الله عنه، هو ابن عم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، كانت له أرض بجوار امرأة يقال لها اسمها أروى، جاءت أروى هذه وقالت إن سعيد بن زيد أخذ جزءا من أرضي ظلما، فرفع الأمر فإذا به لما استدعى سعيد قال أنا آخذ من أرضها ظلما، بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن ذلك. قال وماذا سمعت من رسول الله؟ قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها، واقتلها في أرضها. شوف دعوة شديدة، لكنك لا تستهين بأن يأتي إنسان يفتري كذب على إنسان سمعته ما أطيبها وسيرته ما أجملها وبلغ يعني درجات عالية جدا في الإيمان، مشهود له بالجنة على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتأتي هذه المرأة تزعم أنه أخذ جزءا من أرضها ظلما. فإذا به لما دعا هذه الدعوة قال الراوي: والله رأيتها عمياء، وبينما هي تمشي في الأرض التي خاصمت فيها سعيد نفس الأرض، وكان بها بئر فسقطت في البئر فماتت فيها، فكانت البئر قبرا لها. دعاء المظلوم مستجاب. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى أهل اليمن ماذا قال له؟ قال: وكان أهل اليمن ذاك في هذا الزمان كانوا من أهل الكتاب وأكثرهم يهود، ويقول له: يا معاذ اتق دعوة المظلوم. سبحان الله العظيم، يعني لو أنك ظلمت يهوديا وأنت صاحب من أصحاب رسول الله لست مؤمن عادي، ودعا عليك هذا المظلوم وهو يهودي استجاب الله له وأخذ الحق منك. ولذلك يا الأحبة الكرام، هنا نبي الله نوح فدعا ربه أني مغلوب، ولك أن تتخيل دعا هذا الدعاء بعد هذه المدة الطويلة كما ذكرنا، يعني 950 تمر عليه، ورغم ذلك دعا ربي إني مغلوب أني مغلوب فانتصر، فانتصر يا ربي لدينك. ويجوز المرء أن يدعو على ظالمه، لأن بعض الناس يعني قد يعنف المظلوم عندما يسمعه يدعو على ظالمه. لماذا؟ قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. الله جل جلاله لما دعاه نوح وقال ربي أني مغلوب فانتصر، قال الله تعالى في آية أخرى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الله أكبر، يعني أبشر، وما أكثر المظلومين في زماننا هذا، المظلوم يرفع يديه: يا رب انتقمني ممن ظلمني. جائز أن يدعو ويستغيث بالله أن يريه ربه آية في من ظلمه، جائز، جائز له ذلك. والله لو استطاع أن يصبر وكان ذلك يسيرا عليه له ذلك وهذا خير، ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، لكن لا يلام أحد إذا دعا على ظالمه بحق له ذلك. والله أثبت هذا، ونبينا محمد أثبت هذا، والأدلة كثيرة جدا. قال الله تبارك وتعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفي قراءة فتحنا أبواب السماء، أبواب السماء كلها فتحت بماء منهمر، قالوا مثل أفواه القرب، يعني يكب الماء كبا ليس ذرات مثل المطر الذي ينزل الآن، لا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، ما قال الله وفجرنا عيون الأرض، لا، وفجرنا الأرض عيونا، وكأن الأرض كلها بتمامها صارت عيون والعياذ بالله. نزل من السماء ماء منهمر وخرج من الأرض، الأرض كل الأرض صارت عيونا تنبع بالماء يخرج منها. قال جل ذكره: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، على أمر قدره الله، وهو هلاك هؤلاء الكفر عن بكرة أبيه، لا يبقى منهم ولا نفس، ولا صريخ ابن يومين ولا ابن يوم. سبحان الله الذي لا إله غيره، ربك يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته سبحانه سبحانه وبحمده. قال الله تعالى: فالتقى الماء، وهنا ماءان، ماء السماء وماء الأرض. قال أهل العلم: أراد الله أو في المراد في الآية جنس الماء، وقيل لما كان المقصود بإنزال الماء من السماء ونبع الماء من الأرض إهلاك الكفرة فكان كسبب واحد، فذكر كأنه سبب واحد، فالتقى الماء على أمر قد قدر فأهلكهم الله سبحانه. وهذا الماء كان يعني شيئا عظيما لا يوصف، كان كما قال الله: تجري بهم في موج كالجبال، موج علو الجبال، حتى أن ابن نوح لما قال له أبوه نوح نبي الله: يا بني اركب معنا في السفينة حتى ينجو، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا ينجو أحد اليوم إلا من رحمه الله، ولن يرحم الله إلا أهل الإيمان، لا يرحم أحد من الكفر. فأغرق ابنه مع من أغرق، يدلك هذا على أن الموج كان شيئا لا يوصف، يعني أنزل الله الماء من السماء وفجرت الأرض عيونا فصارت أمواج كالجبال، كالجبال، الله أكبر. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وفي ذلك أيها الأحبة الكرام أن رب العزة جل جلاله يهلك الأمم المكذبة والأمم الظالمة، وليس هناك أحد عزيز على الله، وليس بين الناس وبين ربهم نسب، إنما الذي بينهم وبين الله الأعمال، فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ولا يلومن إلا نفسه، نسأل الله العفو والعافية. قال ربنا تعالى: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. السفينة سماها الله تعالى الجارية، وسماها الفلك، وسماها سفينة. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعية وأذن واعية. وهنا ربنا تعالى يقول، وأيضا قال تعالى: أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أمره الله أن يصنع سفينة عظيمة، وهي حق سفينة عظيمة جدا ستحمل البشر جميعا الموجودون المؤمنون في ذلك الزمان، وكذلك معهم جميع الدواب التي شاء الله سبحانه حتى تمضي الحياة وتستمر. قال الله تعالى عن هذه السفينة العظيمة لما جاء نوح يصنع السفينة: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. إيش هذا؟ تصنع سفينة يا نوح في وسط صحراء تجري على اليبس، ما يفعل هذا إلا مجنون، ويسخرون منه ويستهزئون. فقال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. غدا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يا سلام، ما أعظم الله! نسأل الله العظيم أن يحل بلاء على الكفر المجرمين المتمردين على كتابه وعلى سنة رسوله، والذين يعذبون المؤمنين ويدمرون بلادهم، اللهم يا رب عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح، يعني السفينة صنعت من الأخشاب، فهي ذات ألواح، هي ذات ألواح، ألواح ودسر. قال أهل العلم: كلمة ألواح تدل على كثرة هذه الألواح وعظمها، كثرتها وعظمها. والدسر يعني المسامير، الدسر المسامير حتى تمسك الألواح. وبعض أهل العلم قالوا هو ما يمسك الأخشاب من الحبال، يعني الأخشاب تمسك بالحبال وتمسك أيضا بالمسامير دسرة. قال رب العزة سبحانه جل جلاله: وحملناه على ذات ألواح ودسر قالوا في هذا تعليم للبشر كيف يصنع السفن، يصنعوها بألواح ودسر، حتى تقدم العلم جدا وصارت ما أنت تراه من السفن الكبار التي تحمل بضائع الناس وتحمل الناس من قطر إلى قطر، ويعني تتقلب في أرجاء المعمورة لما أو بما في ذلك من منافع شتى للعباد بفضل الله سبحانه. قال مولانا: تجري بأعيننا، يعني هذه السفينة تجري والله تعالى يحرسها ويحفظها بعينه جل جلاله التي لا تنام، لأنها سفينة بنيت على التقوى وبنيت لإنجاء أهل الإيمان والتقوى والصلاح. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ بعض العلم قالوا نوح عليه السلام هو الذي كفر به، فالله تعالى جعل إغراق هؤلاء القوم وحمل أهل الإيمان في السفينة جزاء لنبي الله نوح وإكراما لهم، فهو نبي كريم على الله جل جلاله، جزاء لمن كان كفر وهو الذي كفر به. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه قال: جزاء لمن كان كفر، والذي كفر به هو توحيد الله جل جلاله، وهو أيضا صحيح. وبعض أهل العلم قرأ: جزاء لمن كان كفر، فالجزاء يطلق على الثواب وعلى العقاب، يعني هذا الجزاء وهذا الإهلاك وهذا الإغراق إنما جعلناه جزاء لكفر قوم نوح بسبب كفرهم ويعني عدم إيمانهم بنبيهم وشدة أذيتهم له ومخالفتهم له. جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. تركناها آية فيها قولا لأهل العلم، يعني تركنا هذه القصة آية وعبرة للناس يقرؤون فيعتبروا ويتذكروا، وتركناها آية أي تركنا سفينة نوح التي حملته وحملت المؤمنين والدواب معه، تركناها آية مدة طويلة جدا، حتى ذكر أهل العلم أن هذه السفينة بقيت لآلاف السنين على جبل الجودي في الهند حتى رآها أوائل هذه الأمة المباركة، رأوها. وبعض أهل العلم قالوا: ولقد تركناها آية، يعني جنس السفينة جنس السفن، ويعني قالوا هذه السفن ترونها تذكركم بسفينة نوح عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك أن ربنا جل ذكره يجعل في هلاك الظلمة آية يعتبر بها العباد، يعتبر المعتبر، كما أن ربنا تعالى لما أغرق فرعون وقومه قال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وفي قراءة لتكون لمن خلفك آية، لأي حاكم يأتي مجرم جبار عبرة وآية أننا أهلكنا فرعون وهو أعتى حاكم جاء على مدار التاريخ والعياذ بالله. ورب العزة سبحانه جل جلاله كذلك ترك كما قال الله تعالى عن قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. تمروا وحين راجعين تمر على قوم لوط وترونهم. وقال الله تعالى عن أصحاب الأيكة: وإنها لبسبيل مقيم، يعني أهلكناهم وتركناها بسبيل مقيم، يذهب الناس ويرجعون عليه ويعتبرون ويرون يعتبرون. وهكذا رب العزة قال عن قوم نوح لما أهلكهم: ولقد تركناها آية، تركنا هذه القصة وتركنا سفينة نوح آية عبرة وعلامة، كلمة آية يعني علامة على قدرة الله على الانتقام من الكافرين المخالفين لرسله، وآية على نصر الله لأوليائه، فهل من مد مدكر. قال أهل العلم أصل هذه الكلمة مذكر، ذال وتاء وبعد ذلك الكاف والراء، ثم أدغمت الذال في التاء ثم تنطق دال مدكر مدكر. فهل من مدكر يعني هل من معتبر وهل من متعظ؟ فقصص القرآن ربنا تعالى لم يقصها هكذا، وإنما يقصها الله تعالى العبرة والعظة. ثم قال ربنا تعالى فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر؟ قال أهل العلم يعني أن عذاب الله كان عذابا عظيما شديدا جدا، وكذلك نذر الله التي أرسلها على قوم نوح كانت كثيرة جدا. فكيف كان عذابي ونذر؟ وقيل هذا للتشويق حتى يعلم الناس حلول العذاب والبلاء على قوم نوح فيجتنبوا الأسباب التي استوجبت لهم العذاب. فكيف كان عذابي ونذر؟ ثم يختم الله تعالى هذه القصة بقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه الآية الجليلة كررت في هذه السورة أكثر من مرة بعد قصة كل قوم يكررها الله ليعتبر العباد. ولقد يسرنا القرآن، قال أهل العلم يسر الله تعالى ألفاظه، ويسر الله نطقه، ويسر الله تعالى تفهم معانيه، فلا يوجد علم أنفع ولا أيسر من العلم بكتاب الله، فهو أصل العلوم كلها، أصل العلوم علم كتاب الله، ولا يوجد أيسر من العلم بكتاب الله سواء علم التفسير أو علم غير ذلك من علوم القرآن الكريم، ولا يوجد أبرك للعبد بفضل الله سبحانه جل جلاله من العلم بكتاب الله تعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال بعض السلف الصالح ولقد يسرنا القرآن للذكر يعني أن الله تعالى يسر حفظ القرآن الكريم، فهل من حافظ مقبل على كتاب الله فيعان عليه؟ سبحان الله العظيم. ونرى شبابنا يعرضون عن القرآن، وترى كثيرا منهم معهم شهادات ما شاء الله ومتفوقون، تقول يا أخي احفظ كتاب، يقول الله صعب، كيف صعب؟ ربنا الكريم يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأنا ذكرت لإخواني المسجد الذي كنت فيه قبل هذا كان أخ من إخواني قطري جزاه الله خير، والله 74 عاما عمره 74 عاما، وكان يأتي يوميا لي يا شيخ أنا أجيلك كل يوم بعد العصر أسمع عليك أهلا وسهلا. شايف رجل كبير يعني يوم لو جاء وعشرة من شهيق هيريحني، والله كان يوميا يأتي بعد أصلي يصلي العصر معي ثم يجلس يوميا يحفظ صفحة ويسمع جزء كامل من كتاب الله. والله مرة من المرات يعني قلقت عاوز مستعجل يعني عطلني، ولكن يعني طبعا نسأل القبول، لكن المقصود يعني سمع نصف جزء ثم أقول له جزاك الله خير أبو علي يعني عاوز أقول له يعني كفاية. غضب جدا جدا، وعنده عامل يعني يمكن 10 عمليات ولا استطاع أن يمشي، ورغم ذلك يأتيك هذا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر. وأنت ترى إخوانك العجم يعني سبحان الله العظيم يقرؤون القرآن قراءة ما أطيبها جميلة، من الذي علمهم؟ يقرأ القرآن لا يخطأ فيه من أوله إلى آخره، وتقول له تأتي تكلمه كلمة واحدة عربية ما يعرف، لا يفهم ولا يعرف يتكلم عربي. هذا هو لقد يسرنا القرآن للذكر. مولانا يسر القرآن لحفظه. فيا إخواني والله أنا أوصيكم بوصية أعملوا بها، إذا أردتم السعادة كل السعادة أقبلوا على كتاب ربكم قراءة وحفظا وتعلم معانيه، ويعني ابذلوا كل ما تستطيعون من أجل تعلم أبنائكم كتاب الله، يعني ابذلوا ما في وسعكم لأن يخرج أبنائكم حفظ القرآن الكريم. وستجدون البركة أعظم البركة، بركة في العمر، بركة في الأقوال، بركة في الأعمار، شيء عظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متعظ ومعتبر. يسرنا القرآن للاتعاظ والاعتبار. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره قال وهذا المعنى أولى، وغيره لا شك رجح المعنى الأول، وغيره ذكر المعنيين، يعني أن القرآن يسره الله تأخذ العبرة منه وتأخذ العظة منه، سهل جدا. هناك آيات كثيرة تقرأها لا تحتاج إلى تفسير لا من أي أحد، آيات واضحة جدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي واحد يفهمها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. يعني كلام ربنا جل جلاله سهل أن تأخذ منه العبرة والعظة. ذلك ذكر بعض علمائنا أن بعض العلماء الكبار في كتبهم قد تجد صعوبة جدا أن تفهم مراده، أما القرآن الكريم اقرأ القرآن من أول إلى آخره، أي إنسان يستطيع أن يفهم كتاب الله عز وجل ويستطيع أن يعني يأخذ يستفيد من كتاب الله، ولا بد إن شاء الله أن يستفيد بإذن تعالى. لكن وإن كان عالما كبيرا جدا، إنما تأتي تقرأ له أحيانا تأتي كلام مغلق عليك، مش لا أفهم هذا الكلام، ما أقرأ لا أفهم، أعيد لو فهمت شيئا شيء يسير جدا، أما كلام الله واضح كالشمس. فلذلك إخواني أعظم العظة وأكبر الذكرى نأخذها من كتاب الله عز وجل، وهذا وأبرك ما تتعظ به القلوب، وأبرك ما ينتفع به العبد في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا بركاته، ويجعل أبناءنا يا رب من حملة كتاب الله تعالى. اللهم شفع فينا كتابك يوم لقائك، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وعافية يا ربنا من كل بلاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.